ما أجمل أن نعود الآن إلى روضة القرآن الكريم ونحيا هذه الدقائق مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي، وبعدها يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ صلاح سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج من كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون